احنا كما قلنا يعني موضوع المسلمين الجدد موضوع نفرده لقاء خاص، لكن سريعا الحقيقة خاصة في بعض الدول لا يستطيعون لبس الحجاب ولا اللباس الرسمي، بل حتى عندنا في الكويت بعض الذين يسلمون للأسف مسؤولينهم يعني اللي هم العلمانية والليبرال يمنعونهم من لبس الحجاب ومن لبس اللباس الإسلامي. فالتدرج في الدخول في الإسلام هذا مهم جدا جدا، مهم جدا. والله سبحانه وتعالى يعذر هؤلاء إن شاء الله إلى أن عندما يتمكن الإسلام. أهم شيء أولا لنجعل يتمكن الإسلام في قلوبهم ويبدأون يصلون ويدخل الإيمان في قلوبهم، هذا رقم واحد. أما لبس الحجاب هذا أمر آخر وليس مهم حاليا، شرعيا ممكن لكن حاليا بالتدرج ليس مهم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب لما ارسله قال ماذا اقول؟ قال ادعوهم للاسلام، قال اشهد ان لا اله الا الله وشهد، قال ثم قال فان اجابوا قال فهناك صلاة، فان اجابوا قال فهناك صوم، وفان اجابوا وهناك حج ها وزكاة وهكذا. فالتدرج مهم جدا في الدخول بالاسلام، اما لا اعطي الاسلام كله في ليلة واحدة وضحاها والله تقول صلي الفجر. هذا موضوع المسلمين الجدد، رجاء اخواني نفرد له لانه يحتاج لقاء خاص في هذا الموضوع.